ما الراجح في إخفاء البسملة والجهر بها مع الدليل؟ الأمر سهل في هذا، فالإصرار أصح. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وقوله يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين إلى هنا متفق عليه. في رواية في مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا صح ما ورد، وجاء من حديث عبد الله بن مغفل نحوه، لكن ابن عبد الله بن مغفل مجهول، ويكفي حديث أنس. أما القائلون بأنه يجهر بها فإنهم يستدلون بحديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم أنه صلى بأصحابه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ما جاء في الأم للشافعي أن معاوية صلى ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم فأنكر عليه من خلفه. وعلى كل فالإصرار أصح، والجهر إن شاء الله جائز. وهذه المسألة إخواني في الله الأمر سهل فيها، نقول هذا لأن أعداء الإسلام من شيوعيين وبعثيين وناصريين، ومن أيضا غيرهم من أعداء الإسلام، ومن المرتزقة من سدنة القبور والمشاهد يعظمون هذا الأمر، وكأن الذي يسر ببسم الله الرحمن الرحيم قد كفر بالله وبطلت صلاته إلى غير ذلك. والعامة لا يدرون أن هذا مجرد تنفير عن السنة وعن أهل السنة وعن الدعاة إلى الله. فالواجب على العامة أن يكونوا واعين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الواجب عليهم أن يقولوا لهؤلاء: ائتونا ببرهان واجلسوا أمام أهل السنة للمناظرة حتى ننظر من الحق معه. أما أن يبدأ الدين على ما ألف من بعد الآباء والأجداد ومن بعد هذا يا إخواننا الجهل من الظلم، من الظلم يا إخواننا أن يأتي الجاهل لا يحسن فاتحة الكتاب، أو لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب، أو يأتي خمار، أو يأتي شيوعي أو بعثي يتنفس الدعاة إلى الله ويقول لهم: أنتم جئتم بدين جديد، وأنتم وأنتم. يجب على المجتمع، يجب على المجتمع أن يتنبه لهذا، يتنبه لهذا. وكما قلنا إنه يعتبر ظلما كبيرا أن يأتي عامي لا يعرف كوءه من ضوئه، ثم بعد ذلك يريد أن يتحكم فيك يا طالب العلم. واسأل ولا تفعل، اسأل ولا تفعل، لا تصلي في نعليك ولا تفعل كذا وكذا. المهم يا إخوان، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أنا أقول ومعاجل على أن أقول أنتم يا معشر العامة لستم هناك أحدكم يمنع ميراث أخته وآخر يقسم بالله ويحلف الأيمان الفاجرة وآخر ربما يعني تائع في الزنا وآخر ربما في السرقة وآخر لا يحضر جمعة ولا جماعة وآخر ربما لا يصلي. ثم بعد ذلك تستنكرون على الدعاء إلى الله؟ هذا دبور، هذا دبور عليكم. أنتم بعيدون عن شرع الله، بعيدون عن شرع الله كل البعد. يجب أن تستسلموا لشرع الله. نعم، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فنحن نقول للعامة يجب أن تعرفوا قدر أنفسكم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تقفوا ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. فأضعتم أعماركم وأضعتم أوقات الدعاء إلى الله الذين يريدون لكم الخير، لا يريدون أن يكونوا رؤساء عليكم ولا يريدون أن يختلسوا أموالكم ولا يريدون لكم إلا الخير والسعادة، رحمة من الله سبحانه وتعالى. كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة، ما لكم ما تتنكرون في وجه الشيوعيين والبعثيين والناصريين وغيرهم من دعاة الكفر والضلال؟ تتنكرون أمام من يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وتالله إنكم لفي عمى، وتالله إنكم لفي عمى، وتالله إنكم لفي عمى. ارجعوا إلى الله، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يصيبكم الله في مصيبة من عنده. نعم، الدعاء إلى الله يأتونكم ويصبرون على المتاعب وعلى الأسفار وصبروا على تحصيل العلم النافع واغتربوا من أجل تحصيل العلم النافع. ثم بعد ذلك وأنت مخزن مدخن متنتن، نعم، آكف على آلات اللهو والطرب، نعم، أتباع كل ناعب، وتريد أن تتحكم في الدعاة إلى الله وأن تتحكم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أنت يا مسكين؟ من أنت ترتجف فرائصك إذا سمعت أن أمريكا ستفعل كذا وكذا أو تقطع عنك الحد أو تقطع عنك كذا وكذا؟ يا أخي أعرف قدرك وأعرف نفسك وارجع إلى ربك عز وجل، ارجع إلى كتاب الله. أنت الآن على شفا جرف هار، نعم، على شفا جرف هار. يجب أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنت ما بعثت رغبا على الدعاء إلى الله، تريد منهم أن يتركوا العلم للجهل وأن يتركوا السنة للبدعة وأن يتركوا النور للظلام؟ لا، ما يتركونه، ما يتركون هذا. أربع على نفسك. وأنت تضر نفسك وتضر المجتمع. نحن لسنا ندعوك إلى اتباعنا، فلسنا أهلا لأن نتبع، لكننا ندعوك إلى اتباع كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.